عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهج قويم سديد للجهاد في سبيل الله تعالى. فها هو صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية يوصيه أولا بتقوى الله تعالى في خاصته، أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس أن تقوى الله كلمة جامعة مانعة، تجمع خصال الخير وتمنع من خصال الشر، وأن حقيقة تقوى الله هي أن يعمل المرء بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، وأن يجتنب معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أوصاه في خاصته بتقوى الله عز وجل بهذه الوصية الجامعة المانعة أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزو، أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا، يعني من الغزاة أن يرفق بهم وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن لا يحملهم أمرا يشق عليهم. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله، وبينا الإشارة إلى تصحيح النية في هذه الكلمات أغزو بسم الله في سبيل الله، هذه تتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، تتضمن بيان الوسيلة وهي الاستعانة بالله تعالى. أغزو بسم الله، فالباء هنا للاستعانة أي مستعينين بسم الله تعالى، والمقصد والغاية هو توحيد الألوهية في سبيل الله وليس في سبيل غيره، ليس في سبيل الحمية الجاهلية، بل في سبيل الحمية الإسلامية، الغضب لله، أن تكون كلمة الله هي العليا وتكون كلمة الذين كفروا هي السفلى، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولكن الله سبحانه وتعالى شرف عباده بأن يجاهدوا في سبيله من غير حاجة به إليهم. الله عز وجل على كل شيء قدير، وما النصر إلا من عنده سبحانه وتعالى. ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولكنه عز وجل يشرف عباده ويبتليهم بحمل هذا الشرف العظيم، وهو الأمانة، وهو الأمانة التي حملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هو الحكمة في الآيات التي بعدها؟ لام التعليل، لماذا حمل الأمانة؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. لماذا؟ لأن المنافق والمنافقة خانا الأمانة في الباطن، وإن كان في الظاهر يظهران خلاف ما يبطنان، يظهران الإسلام ويبطنان الغدر والخيانة. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، هؤلاء خانوا الأمانة في الباطن. والذين خانوا الأمانة في الباطن والظاهر الذين بعدهم، والمشركين والمشركات. أما الذين حفظوا الأمانة ظاهرا وباطنا فهو الذي أتى ذكرهم بعد ذلك، ليعذب الله المنافقين والمنافقات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمنون والمؤمنات حفظوا الأمانة باطنا وظاهرا. ما هي هذه الأمانة؟ هذه الأمانة هي اتباع الأوامر واجتناب النواهي، اتباع الأوامر الشرعية واجتناب النواهي الشرعية. ومرجع هذه الأوامر والنواهي الوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الوحي بقسميه الكتاب والسنة، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، فهذا هو مرجع هذه الأوامر والنواهي، وهو منهاج حفظ الأمانة، وهو منهاج حفظ الأمانة. والأمانة هي مدار إيجاد هذه الحياة الدنيا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمدار هذه الحياة على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على الشريعة، العمل بالشريعة فعلا وتركا. فهذه هي الأمانة. اغزوا بسم الله في سبيل الله حسب ما اؤتمنتم وحملتم، ان يكون مقصدكم في سبيل الله، في سبيل اعلاء كلمة الله، وليس مقصدكم الاستيلاء على شيء من امور الدنيا، لان الجاه، الحكم، المال، المادة، مثلهما النبي صلى الله عليه وسلم بين الجائعين المفسدين للغنم. فحب المال والجاه يفسدان دين المرء أشد إفسادا من إفساد ذئبين جائعين أرسلا على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها. فما تظنون أن يفعل هذان الذئبان بهذه الغنم؟ لا شك يفسدانها جميعا، يأكلان ما يأكلان، وما لم يأكلانه لابد من طبيعة الذئاب أن تفسد الغنم، أن تفسد الغنم وأن تفترسها ولا تترك منها ماشية سليمة. فكذلك حب الجاه في هذه الدنيا وحب المادة يفسدان دين المرء، يفسدان مقصده. فلا بد من التجرد والإخلاص لله تعالى ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قاتلوا من كفر بالله. طبعا هذا يعني يستثنى منه المعاهد، ويستثنى منه من استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتل الولدان والصبيان والنساء والرهبان، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذا لم يكونوا يعني ممن يقاتل أو يدبر. قال: اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر بالكفار لا يجوز، فكيف بالمسلمين؟ كيف يجوز من مسلم ان يغدر بالمسلمين؟ كيف ان يبطن الخيانة ويبطن الغدر ويتآمر على المسلمين، يشق عصا الطاعة ويفارق الجماعة ويعمل أعمالا إفسادية؟ لا شك أن من كان هذا شأنه فالشيطان قائده وسائقه، والعياذ بالله، الشيطان قائده وسائقه. والشيطان والعياذ بالله هو الذي يخطط لليهود وللمنافقين ويخطط لمطاياه، ومن أطاعه قادهم إلى الجحيم والعياذ بالله وتبرأ منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فهؤلاء نسأل الله العفو والعافية الذين يخططون في الخفاء ويمكرون، لا شك أنهم أصحاب غدر وأصحاب فتنة. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يكفي الأمة شرورهم، وأن يمكن منهم ولاة الأمر لإقامة العدل فيهم. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم هذه قال الشراح لعلها زائدة، لأن الثلاث الخصال هي دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا فتطلب منهم الجزية، إن أبوا يسألون الجزية، فإن أجابوا تركوا. أولا يدعون إلى الإسلام، وإذا أسلموا تركوا، ولا حظ لنا من أن نطلب منهم شيء أو نطلب منهم جزية أو نطلب منهم أن يعني أن يتنازلوا عن أموالهم ويتنازلوا عن ممتلكاتهم أو عن سلطانهم. لا، المقصد أن يسلموا، فإذا أسلموا فالإسلام يعصمهم، يعصم مالهم ويعصم دماءهم ويعصم أعراضهم، ولا يجوز أن ينتهك شيء من دمائهم وأموالهم وأعراضهم بحال من الأحوال، لأن من أسلم فهو معصوم الدم والمال والعرض، لا يجوز انتهاك شيء منه، ويتركون على هذا. وقد تم المقصد والغاية، لأن كلمة الله هي العليا، وقد أسلموا، وهذا هو المقصود، لا مقصود سوى ذلك. أما إذا أبوا فهذا نوع من الاستكبار، من استكبار الكفر واستعلاء الكفر، إباؤهم هذا، يريدون أن تكون كلمة الكفر هي العليا على كلمة الله، فيسألون الجزية حتى يعطوها عن يد وهم صاغرون، فإن استجابوا فقد حصل المطلوب وحصلت ذلتهم، وفتح باب من أراد أن يسلم على مصراعيه، لأن هؤلاء ما أصبحوا طواغيت يمنعون من أراد الإسلام عن أن يتعرف على الإسلام وعن أن يبلغ مراده. إذا سلموا الجزية وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقد انفتح الباب أمام من أراد الإسلام، والإسلام إنما هو بالاختيار وليس بالإكراه، لا إكراه في الدين، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولا يصح إسلام شخص أكره عليه حتى يطمئن قلبه بالإسلام ويطمئن قلبه بالإيمان. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والقلب لا سلطان لأحد عليه، لا سلطان لأحد عليه إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو القابض على نواصي العباد، وهو مقلب القلوب سبحانه وتعالى، يقلبها كيف يشاء، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. فالحاصل أنه لا سلطان لمسلم، لمخلوق، على القلب على قلب آخر أن يجعل هذا القلب منشرحا للإسلام، لا سلطان لأحد عليه، ولا سلطان لكافر أن يجعل قلب مسلم منقلبا أو كافر، إنما السلطان على القلوب لله وحده. فإذا لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، المقصود بيان الرشد من الغي وإزالة العوائق التي تعوق دون ذلك، وهذا هو الإسلام الذي ينفع. ولذا لا يقبل دعوى من ادعى أنه مكره فكفر بقلبه، يعني لو كفر عن اعتقاد وادعى الإكراه لا يقبل منه ذلك، لكن قد يجوز الإكراه مثلا في أن يتكلم على الكلام، قد يجوز الإكراه على الكلام ويجوز الإكراه على الفعل، أما الإكراه أن يتحول القلب فلا يجوز الإكراه على ذلك. وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى أنه لم يجعل لأحد سواه سلطانا على القلوب. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني لدفع الجزية وكف عنهم، فإنهم أبوا لا إسلام ولا ذلة، يعني فلا بد من الثالثة مع القدرة، فإنهم أبوا فاستعن بالله، فاستعن بالله وقاتلهم طبعا في سبيل الله. الاستعانة بالله هي الوسيلة، والغاية أن يكون في سبيل الله، أن تكون كلمة الله هي العليا، وبالأدب الذي أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تشترط القدرة، إذا لم يكن هناك قدرة نعم فلا قتال. النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو دون ذلك من المنكرات رسم لنا منهجا، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فكيف بما هو أعلى. وقال العلماء في هذا في شرح هذا الحديث أن الذي يغير المنكر لا بد أن يغير المنكر بالمعروف، ويزول المنكر ويعقبه المعروف، أما إذا كان المنكر لا يزول أو يأتي منكر أعظم منه فإنه في هذه الحال لا ينبغي، بل ربما يحرم تغيير منكر يسبب منكرا أعظم منه. فالشريعة جاءت بتحصيل المصالح ودفع المفاسد. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. كنا بالأمس قد أتينا على جملة من شرحه، واليوم نكمل ما تبقى من ذلك، ونطلب من الأخ عبد الحافظ أن يتولى إسماعنا من فتح المجيد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك